الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، في مجتمع يفخر بالأولاد ويئد البنات، والله عز وجل بيّن أن حضور الأولاد مع أبيهم من المنن التي امتن بها على بعض عباده فلم يشكرها، وقال: وبنين شهودا. توفي للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم توفي ابنه عبد الله، ثم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينقطع ذكره، حتى قال أحد المبتورين: دعوه فإنه أبتر لا عقب له، فإذا مات استرحتم. كلمة جارحة ومؤذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فتولى الله جل شأنه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه سورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه لما آذوه، حتى أن أبا لهب بشر بعض أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاة ابنه عبد الله، قال: بتر محمد الليلة. والعاص بن الربيع، يعني من شدة أنه أبتر ومقطوع تماما، اختلف المفسرون واختلف المحدثون في من هو القائل، اختفى حتى اسمه ولا يعرف على وجه التحديد، وإن كان معروفا فجاء الإسلام فقطع بينه وبين ذريته. أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم ابتسم فقال: أنزلت علي سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: هو نهر أعطانيه ربي، عليه خير كثير، آنيته كعدد نجوم السماء. وعائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت هذا الكوثر، فقالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، عليه شاطئاه من الدر، عليه در مجوف شطآنه من الدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه تحديدا كما عند أحمد: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يشرب بعده أبدا. وهذا النهر في حوض ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء بما عرفوا من الكرم وما عرفوا من حب الخير للناس يتباهون أيهم أكثر واردة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان دقيقا عندما قال: هو الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس نهر فقط، هو خير كثير. حتى إن سعيد بن جبير أفصح عن هذا فقال لما سئل، قال: النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل إياه. فهذه السورة توضح لنا عطاء الله لسيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ألم يقل له الله في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ الآن الله عز وجل يقول له: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك بالفعل الماضي الدال على التحقق والوقوع، أنه وقع وانتهى الآن، أعطيناك الكوثر. وأكده الله جلاله بإن وبضمير الجمع. هو الآن ماذا يراد من الأولاد؟ التعاظم وأن يشدوا أزرك ويدافعوا عنك، فالله جل جلاله عبر بضمير الجمع المشعر بقوة حق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته. إنا أعطيناك بالكاف الدالة على التشريف، أعطيناك، ولم يقل آتيناك، لأن العطاء لا يعقب انتزاع، أما الإيتاء فقد يلحقه انتزاع، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أما العطاء فهو عطاء من الرب العظيم القدير المقتدر الذي الكريم الذي يده سحاء الليل والنهار، أعطيناك الكوثر. وتلاحظون أن كثرة خير النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة لا تنقطع، والله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وإن لك لأجرا غير ممنون، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي في معارج القرب إلى الله ذي المعارج إلى يومك. والله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع ما يعمله العباد من خير وبركات اتباعه هو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه السماء معطرة بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الله جل جلاله يصلي عليه، فالسماء تعطرت بذكره والأرض تعطرت بذكره، والله جل جلاله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون بفعل المضارع الدال على التكرر، يصلون على النبي الذي نبى وارتفع. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن في كل أذان نشهد هذا الفضل، وفي كل حقبة من التاريخ الناس يشهدون هذا الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد جانبا من التكريم، ففي أخريات حياته يقول الله تعالى عنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأيت الناس إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا خير كثير جدا، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله كوثر بقدر اتباعه، وكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فله شنآن وبغض ومقت بقدر بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر المقطوع من كل شيء، الكوثر في كل شيء. أعطاناك الكوثر في ماذا؟ في كل شيء. هل يمكن أن يدور بخلد رجل ما سكنت قلبه حقيقة ما في وقت ما أن يبين أو يتخيل هذه الكثرة التي لا تزيدها الأيام إلا اتساعا؟ انظر إلى من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والبركة الظاهرة والمحبة الصادقة التي جعلها الله له. انظر إذا ذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أو ذكر الشافعي، أو ذكر جعفر الصادق، أو ذكر الإمام مالك، أو ذكر الإمام أحمد، فتجد روحك متعطرة متعطشة بذكره، لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا المرسلين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، صورت هذا الميثاق الذي أخذ على الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إنا أعطيناك الكوثر. طيب الآن نحن أعطيناك خيرا كثيرا يا محمد، ماذا يطلب منك؟ يطلب منك أن تصلي لربك وتتصل بالله عز وجل والدين وتحسن الخلق. الدين أيها الأحبة هو إخلاص مع الخالق وإحسان مع المخلوق. صلي لربك، الصلاة هي حضور القلب في حضرة الرب جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. والنحر هو مظهر من مظاهر الترابط الاجتماعي، وتجاوز لما تنفر عنه الطبيعة من رؤية الدم وألم الذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا فنحر بيده الشريفة المباركة 63 بدنة، ثم تولى علي رضي الله تعالى عنه الباقي. إذن فصلي لربك، لماذا يطلب منك؟ أن تتصل بالله عز وجل وتغذي روحك بالصلاة والعبادة، وتنحر وتحسن إلى الناس. وهذه حقيقة ملة إبراهيم، وهي جعل ملكات الاستخلاف التي جعلها الله لك في هذه الحياة الدنيا، ألا وهي النفس، وما سخره الله عز وجل لك من خيرات الأرض. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي، صلي وانحر، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جعل النفس لله، جعل ما استخلفك الله عز وجل فيه من مال لله، جعل حياتك ونبضات قلبك وحركات فكرك وخطرات ونظرات عينيك وجميع ما استخلفك الله عز وجل فيه لله، ومماتك لله. وهذه حقيقة ملة إبراهيم، وبها تتحقق الصفقة التي اشتراها الله عز وجل من المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، النفس وأموالهم، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.